وبعد هذا أحب أن أنبه على أمر، هذا الأمر يتعلق بخطبة قبل أيام تتعلق بالكلام حول عدوان يهود على إخواننا الفلسطينيين، وكانت الخطبة في بيان أحوال الجهاد وأنه لابد له من راية واضحة في تحقيق توحيد الله جل في علاه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكان أيضا في الخطبة الدلالة على أهمية أن يقود هذا الجهاد ولاة أمر المسلمين، لأنه من أعمالهم يقاتل المسلمون وراء الحكام إذا استنفروا للجهاد سواء كانوا أبرارا أم فجارا. وكان في الدلالة أيضا على أسباب القوة التي ينبغي أن تتوفر عند المسلمين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكان فيها أيضا بيان لا بد من الرجوع إلى ولاة الأمر حكاما وعلماء، والحذر من القتال الذي لا يكون على صفاء المعتقد، التحذير من الشيعة الرافضة المتسللين بين الصفوف، والتحذير أيضا من عباد القبور المستغيثين بالأموات، التحذير من الجماعات الحزبية، وأنه ينبغي أن توحد الصفوف على التحاكم على شريعة الله أو التحاكم إلى شريعة الله. كل هذا ونحوه ذكر في الخطبة المشار إليها والخطبة التي بعدها في الأسبوع الثاني. لكن هناك عبارة أو فقرة كان فيها الحث الجاد لولاة أمر المسلمين والقادة أن يكون وقوفهم مع إخواننا الفلسطينيين لصد عدوان يهود، العدوان للإبادة والسيطرة على مقدسات المسلمين، أن يكون الوقوف جادا، وأن يكون إيقاف تمرد يهود أمر لا بد من التفكير فيه مليا، لأن عدوانهم يأتي على الحرث والنسل ويقتل أناسا عزلا ليسوا مقاتلين. وهذه من جرائم يهود أنهم يتقوون على العزل من أهل الإسلام. فكان الكلام فيه الحث الجاد والدعوة إلى العناية بأمر المسلمين العناية الجادة، ومخاطبة ودعوة الحكام بالنصيحة العامة لا بأس به، وهو من طريقة العلماء. اقرأ مثلا في مقالات العلامة ابن باز في مجموع فتاويه تجد أنه يستحث الحكام وولاة أمر المسلمين إلى نصرة إخوانهم والذب عن حرمات المسلمين وأن يقووا أنفسهم من أجل صد عدوان هؤلاء واسترجاع بلاد المسلمين ومقدساتهم. فكان من جملة ما قد ذكر لا ريب أن هناك عبارات ربما استدعاها المقام وخرجت عن طور الاعتدال، لكن ليس المقصود منها الخروج عن السبيل أبدا، لأن منهجنا واضح في مصارعة السرورية الدعاة إلى سفك دماء المسلمين بالخروج على حكامهم وإثارة الفتن. دعوتنا ظاهرة في مواجهة هؤلاء، دعوتنا ظاهرة في مواجهة التكفيريين وداعش بما لا ينكره أحد. فالدعوة ظاهرة إلى منابذة سبيل التكفيريين وسبيل السروريين وسبيل القطبيين، والحرب تشن علينا ليلا ونهارا لما قد علموا من وقوف هذه الدعوة السلفية أمامهم. فالعبارة التي قد تصدر من المرء في بعض المقامات ومراده أن يستحث إخوانه من المسلمين حكاما ومحكومين إلى الجد في الدفع عن أهل الإسلام ليست من باب إثارة الفتن عليهم، إنما من باب الحث أن يتقووا على هؤلاء بالمواقف الصارمة التي تجلب نصرة حقيقية للمسلمين المستضعفين. فجرت بعض العبارات دلني عليها بعض إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا، تتعلق بمثل عبارة تنويم الشعوب بكلام عاطفي، إنما المطلوب أن يكون الكلام حقيقي في نصرتهم. كلمة تنويم الشعوب كلمة طائشة خارجة عن الإطار الذي أردناه، فنرجع عنها ونستغفر ربنا جل في علاه، نرجع عنها لأنها طائشة طائشة خرجت في وقت كنا نتكلم فيه على إحياء قلوبنا نحو إخواننا، والخطاب كان لعامة المسلمين من الحكام والمحكومين، ولم يكن المقصود بها مؤتمرا لحكام أو مسؤولين أو كذا، كان الخطاب في عموم القضية الفلسطينية عبر مؤتمرات متعددة عبر سنوات طويلة، هذا هو المقصود. لم يكن المقصود مؤتمرا بعينه، ولا أعلم مؤتمرا قد قام، إنما كان الحث ألا نكون في موطن ضعف وأن تكون نصرتنا لإخواننا قوية واضحة. فخرجت هذه العبارة التي أرجع عنها، ولست قاصدا الخروج عن سبيلنا الذي قد عرفنا به أبدا. فنرجو أن يكون الأمر واضحا حول هذه العبارة التي خرجت عن إطارها في لحظة وفرة وعظ لخطيب. فإذا قال قائل هل هذا يعد منهجا؟ الجواب لا. المنهج المشهور من طريقتنا، من دروسنا، من محاضراتنا، من كلماتنا عبر سنوات طويلة، ما خرج من عبارة راجع عنها أسمعنيها الإخوة كرهتها، ما أحببتها وأرجع عنها. وفي هذا المقام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى الوقفة الجادة لمناصرة إخواننا الفلسطينيين. أشكر كل أخ من إخواننا السلفيين نبهني وأوقفني على خطأي، فجزاه الله خيرا وحفظه الله من كل سوء ومكروه. أما الآخرون فليس عندكم مكان عندي، سقط.